قال سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل اضرب عن الكلام الأولاني بل أنتم بهديتكم تفرحون بهدية منكم ليه تفرحوا أنكم قدمتوا لي يعني هدية يعني أو لكم إن تقدمت لكم أنتم هدية تفرحوا أول لما رد الهدية بكم هتفرحوا اللي رجع تقولوا بركة يا جامع نعم ارجع إليهم مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا الوصول ده هي قالت كده أكيد يعني عارف النص الكلمة يعني هي مش ناظرة بما يرجع ارجع يا سيدي كأنه برضه عنده ايه إشراقيات النبوة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها مسألة بقى تدخل فيه احنا كلامنا نبوة مش ملك ولنخرجنهم منها أذلة مش هي قالت كده وبيكشف عليهم مش قالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قناة ايه وجعلوا أعدة اهلها أذلة ايه الناس كأنه عنده اشراقات ايه فقط نبوة ما شاء الله نعم قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها الملأ يوم الجماعة اللي قاعدين وياه ايكم يأتيني بعرشها شوف بقى كمان شوف بقى برضو اشراقات النبوة ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين كأنه بقى عنده اشراقات انهم بقى ساعة ما رجعت الهدية وعرفت انه مش عارف قالت لا ده احنا نروح له بقى الله ما دام قال قبل ان يأتوني مسلمين يبقى عارف انهم ايه انهم جايين قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين يأتوني مسلمين يبقى هو عارف انهم جايين يبقى عايز اللي يقوم بقى يجيب العرش لسه هيقوم من هنا ويروح لسبأ ويحل العرش ويجي ونركب العرش وهم جايين في السكة طب ازاي المدة دي تتحمل قال يبقى راح بقى اللي عنده فلما رآه مستقرا العرش موجود اهو خلاص انصبوه بقى ووضبوه كده وحطوه وبعدين هي جاية عايز يعمل لها اختبار عقل واختبار ايماني قال نكروا لها عرشها نكروا ضد عرفوا العرش بتاعها جاي على هيئة كم زي ما نصب في سبق جه فلو انها جاءت ورأته هو تبقى مش عايزة تقول ايه وهو ده ذكاءها ما يبانش في الجواب نكروا لا يعني غيروا بعض المعالم كده زي ما نقول فلان ده متنكر متنكر يعني ايه غير ملامحه وزية عشان يقول للناس انه مش فلان مش كده اهو نكروا لا عشان لما تشوف الا الله مش لكن العرش هو هو الشكل العام هو هو قال نكروا لها عرشها ننظر عشان نشوف اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون تهتدي الى ايه اولا هو عايز يختبرها ايمانيا وعقليا ان كان ايمانيا تبقى تهتدي الى الاسلام وان كان عقل تهتدي للجواب اللي احنا بنقولها هو لو ان نقول لها اهذا عرشك كان يبقى زي ايحاء بالجواب انما لخبطه في السؤال قال لها أهكذا عرشك يعني بده يقول لها ده مش عرشك إنه عرشك زينا كده إنما لما يقول لها إيه أهذا عرشك زي ما تقول الولد أهذا قلمك لكن لما تقول له أهكذا قلمك يبقى بده يعمل فيه إيه ماذا قالت فيها وصف للعرش لقته